الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كان عليها قضاء من رمضان ما قبل الماضي، وفي رمضان هذا جاءتها فترة النفاس، فكيف تتصرف؟ الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان مع السعة والصحة والعافية حتى يدركه رمضان آخر فإن الواجب على الإنسان أن يبادر بقضاء الأيام الفائتة قبل حلول رمضان الثاني. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. وإذا أخر الإنسان قضاء رمضان الأول حتى أدركه رمضان الثاني فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أخره بلا عذر شرعي، وإما أن يكون قد أخره بالعذر الشرعي. فإن كان تأخيره له بالعذر الشرعي فإنما الواجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه. وأما إذا كان تأخيره له لغير عذر شرعي فإن الواجب عليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد أفتى بهذه الكفارة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدليلها مذهب الصحابي مع وجوب التوبة عن هذا التأخير الذي لا داعي ولا سبب له. فإذا أفطر الإنسان بعض أيام رمضان الثاني فحينئذ يجتمع في حقه قضاءان: قضاء بعض الأيام من رمضان الأول وقضاء بعض الأيام من رمضان الثاني. فالأمر له وهو بالخيار، إن شاء أن يبدأ بقضاء أيام رمضان الأول فله ذلك، وإن شاء أن يبدأ بقضاء رمضان الثاني فلا حرج عليه في ذلك، ولكن مع أيام رمضان الأول عليه كفارة إن فاتته بلا عذر، ولا كفارة عليه إن فاتته بالعذر. فإذا الخلاصة أنك إن بدأت بقضاء رمضان أيام رمضان الأول فلك ذلك، وإن بدأت بقضاء أيام رمضان الثاني فلك ذلك، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. فإن قلت: وما مقدار الكفارة؟ فأقول: الكفارة مقدارها نصف صاع، لأن المتقرر عند العلماء أن مقدار الإطعام في الكفارات إنما هو نصف صاع من قوت البلد، من ما يقتاته أهل بلدك. فإن كان أهل بلدك يقتاتون الأرز فنصف صاع من الأرز عن كل يوم فاتك قضاؤه بلا عذر والله أعلم.